فإذا قال قائل ما الدليل على أن الأنبياء أحياء؟ لأنهم أفضل من الشهداء، يعني بلا شك أفضل من الشهداء، وإذا كانوا أفضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياة دل هذا على أنهم شهداء، على أنهم أحياء. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، وإنما جعل الله الشهيد حيا لأنه أمات نفسه في سبيل الله، أمات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بأن جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا أن فضل الله سبحانه وتعالى على العامل أكمل من عمل العامل، أولى، وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو ثلاث سنين أو عشر سنين أو مئة سنة، أليس كذلك؟ لكن حياته بعد هذه الشهادة لها منتهى أبدا إلى البعد، ثم تأتي الحياة الأبدية. وهذا دليل على أن فضل الله، على أن كرم الله تعالى في العطاء والثواب أكثر من عمل العام، وهذا أمر معروف لكم جميعا، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نظيرها الآن نحن جميعا إذا أذن المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، كذلك هذا واقع، لكن هل نحن نشعر عندما نتوضأ أن نمتثل أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ما نشعر في هذا الشعور؟ نعم كل ما توضأ أي ما بشك، لكن هل تشعر أنك لما تشعر أنك تفعل ما أمر الله بك على سبيل العموم، لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء، أو تشعر بأنك تتوضأ للصلاة بس؟ أتوضأ للصلاة بس، هذا هو الأغلب. يعني يندر أن الإنسان يتذكر ويقول سمعا لك يا ربي وطاعة، فالآن غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي، عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له، هذا غالب علينا. كذلك عندما تأتي لتقيم الصلاة تحرص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة. هذا يعني ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل، أكثر الناس يقول لي أجي أنا أصلي أكمل صلاتي لأنها أفضل، أنا أفضل من الصلاة الناقصة، لكن شعورنا أن هذا امتثال لأمر ربنا هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ. ومن فوائد الآية لا تسألني وأنا الآية، وقوله ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله بل أحياء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان ورد الله إليه روحه فجاءه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر، أولى لقوله بل أحياء عند ربه ومنها أنهم يتنعمون في الجنة. أولى بقوله يرزقون، ومنها إثبات علو الله. من شعائر الله. الصفا والمروة جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس، وللثاني وعي طعام، وهما شرقي الكعبة. وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء، وجاء لبنها وتقلص لبنها فجاء ابنها. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هذه للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين. من شعائر الله أي من معالم دينه، لأن العبادات عبادة منها خفية بين الإنسان وبين ربه، ومنها أشياء تكون علما علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أضيفت الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج في اللغة بمعنى قصد، والبيت للعهد الذهني، والمراد به بيت الله وهو الكعبة. وقصد البيت، حج البيت قصده لأداء المناسك، وليس القصد مطلقا، بل القصد لأداء المناسك، فمن حج البيت. وقوله أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة. عبد الله ترى الفالح، تعالوا هنا جزاكم الله خير، تعالوا استمعوا ولا تحدثوا برا. أو اعتمر العمرة الزيارة، والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. وقوله من حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إعراب لا جناح، لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه، أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما، التطوف. وقوله فلا جناح، الجناح هو الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما. وقول أن يتطوف أصلها يتطوف، ولكنه قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، صار أن يتطوف. وقوله بهما، المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يتطوف بهما يدور عليهما كما يتطوف بالبيت العتيق، فإن هذا قطعا لا يراد لأنه شيء غير ممكن، والسنة تفسر القرآن. وقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قد يبدو في الآية شيء من التعارض، فإنه قال من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروة من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما، بل إنما يؤمر بالطواف بهما ما دام ذلك من شعائر الله، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف قال الله فلا جناح عليه طوف بهما، فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطف بهما فليس عليه من بأس، ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يتطوف، وصدقت رضي الله عنها، لأن إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن يطاف بها وتعظم، ولو كان تركها جائزا ترك الطواف بهما جائزا فقال فلا جناح عليه ألا يتطوف ألا يتطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها السبب في أن الله قال فلا جناح عليه أن يتطوف، وهو أن أناس من الأنصار يهلون لمنات الطاغية، منات اللي ذكرها في القرآن وهي في المشلل مكان قرب مكة، فيهلون لها فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمنات، فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، وليس لبيان أصل الحكم، ليس لبيان أصل الحكم، أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من التضارب أو التعارض، لأن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي ما وقع في نفوسهم من التحرج، فبين الله تعالى أنه ليس هناك التحرج لأنها من شعائر الله. وقوله فلا جناح عليه أي يتطوف بهما، قلنا معنى يتطوف بهما أي بينهما، لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه. وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، طيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يفعلون ذلك في الجاهلية يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل ولكنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف، فمن هذا السبب يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف، فأنزل الله هذه الآية. وفي أيضا سبب ثالث وهو وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان إساف ونائب، وقيل إنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة. فكان من جهل العرب قالوا هؤلاء مسخوا حجارة، إذا لابد هناك سر وسبب، اخرجوا بهم عن الكعبة خلوهم على الجبلين ونبدأ نطوفهم ونمسح نمسحهما. نعم. وعلى هذا يقول أبو طالب: وحيث ينيف الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائب، يريد هذا. ومفض السيول مجرى الوادي المعروف الذي يكون بين الصفا والمروة. فالحاصل أن هذا ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأصحها السبب الأول. نعم. لا، الأول ثابت في البخاري. وقوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا في قراءة ومن يتطوع خيرا، على أن تكون تطوع فعلا مضارعا، يتطوع وأصلها يتطوع فأزغمت إيش؟ فقلبت التاء طاء وأدمت بالطاء الثانية. وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة، معناه فعل الطاعة، ويشمل الواجب والمستحب. نعم، يشمل الواجب والمستحب. وتخصيص التطوع بالمستحب هذا اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وقوله من تطوع خيرا، خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض والتقدير ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم، والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله أي طلبا للخير، تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكر عليم. وقوله من تطوع، هذه من شرطية، وتطوع فعل الشرط، ويتطوع أيضا فعل الشرط، لكن يتطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه، تطوع فعل ماضي ما يتسلط على لفظه. أين جواب الشرط؟ جملة فإن الله شاكر عليم، الجملة فإن الله شاكر عليم. وقوله فمن تطوع، ومن تطوع خيرا يعني لقصد الخير، أو تطوع بخير أي زائد عن الواجب، أو هو الواجب والمستحب كما هو لغة القرآن والحديث. فإن الله شاكر عليم، شاكر، الله يشكر سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى شاكر وشكور لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل، وهذا شكر ولا لا؟ نعم هذا شكر. يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا غاية الشكر. لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك تعد شاكرا له؟ نعم تعد شاكرا له. بل إن الناس الآن لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا ولا لا؟ يعتبرونه شاكرا حتى باللغة. وكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقوله شاكر عليم، نعم قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله، معلوم عند الله لا يمكن أن يضيع منه شيء. فإذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم فإن العامل سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به. وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لا نرجوها للفوائد. يعني لو قال قائل ما مناسبة جواب الشرط للشرط أن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإذا كان الله شاكر عليم فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير؟ إنها الجزاء، نقول الجزاء، لأننا نحن نطيع الله، تطوع أن نفعل الطاعة، نحن نطيع الله عز وجل، والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، أعوذ بالله. نعم لا لا من شرطي شرطي لأن فيها الجواب فإن الله. ثم القراءة الثانية ومن يتطوع واضح مجزومة اسم الموصول ما يصح ما يلزم الفعل ما يلزم الفعل لا لا ما حملها اثنين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى هذه إن واسمها إن الذين أين خبرها؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إن الذين يكتمون أي يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى، فالكتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان، ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فمتى دعت الحاجة إلى البيان بلسان الحال أو المقال وأخفى الإنسان الحق صار مستار كاتما له. طيب بلسان الحال أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، هذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق، أفهمتم؟ لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه، يجب عليك أن تبلغه، يجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. لكن الكتم إذن كتم ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين فهنا الحاجة داعية إلى البيان، يجب أن تبين، يجب أن تبين. نعم تكون كاتما لكن قد نقول إن هذا جائز لك، قد نقول إنه جائز، ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا يجوز أن تكتم، لا يجوز تكتم، مثل ما فعل أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه كان لا شك خائفا على نفسه ومع ذلك بين، مع ذلك بين. لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبين ولا يترتب على ذلك ضرر الناس فله الحق بأن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيناه يعني أظهرناه وللناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. وقوله تعالى في الكتاب المراد به جميع الكتب فهو الجنس. وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل. فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة، فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا؟ مفصلة، مفصلة مبينة لا يستوى عنها إلا مسائل قليلة. وهناك آيات مجملة عامة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما قال أوفوا بعقد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك، عام، فهو بيان عام. المحرمات في النكاح مفصل ولا مقعد قواعد عامة؟ مفصل، المحرمات في النكاح مفصل، نعم. طيب، كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. نعم، قال تعالى: أولئك يلعنهم الله. أولئك مبتدا، جملة يلعنهم خبره، والجملة خبر إن الذين يكتمون، إن الذين يكتمون. وقوله يلعنهم الله أي يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد. وقوله ويلعنهم اللاعنون أي يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم. وقوله يلعنهم اللاعنون، قد يقول قائل هذا تحصيل حق، لأنه كقول القائل قام القائمون أو يقوم القائمون ويدخل الداخلون، فهذا تحصيل حاصل. فيقال لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل. قد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه، فمعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، هذا معنى اللاعنون. وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو المراد، لأن هذا تحصيل حاصل، ولكن معنى اللاعنون أي ذوو اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه، فهم ذو علم بالمستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله الوخيم من الله ومن عباد الله، عكس ذلك الذين يبينون الحق، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم، لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء. فلهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون. ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي. وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه، أفليس من يبينون الهدى والبينات، أفليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم؟ الجواب بلى، لأن نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. فإذا كان غضبه يستحق هذا الكافر ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك في من بين ووضح. قال إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل، متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا إذا تابوا، الاستثناء متصل. إلا الذين تابوا، نعم، ها؟ المتصل ومنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فإنه متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. وكذلك أيضا المنقطع يقدر بدل إلا لكن. نعم، قال إلا الذين تابوا. والتوبة الرجوع في اللغة، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وشروطها كم؟ خمسة. شروطها خمسة، نعم، توبها التوبة شروطها خمسة في حق الله وحق الناس. نعم، طيب، الشرط الأول تعرف؟ لا يعزم على ألا يرجع إلى المعصية. لا، ابدأ من الأول. يغفل عن المعصية. لا، نعم، أي الإخلاص لله. طيب، هذا واحد، بأن لا أحمله على التوبة خوف مخلوق أو رجعه مخلوق أو علو إلى مرتبة أو ما أشبه ذلك. والشرط الثاني يا عبد الرحمن، لا لا، قبل قبل، أنا ودنا بالترتيب ولا كل واحد، لكن بس ودنا بالترتيب. الندم على ما جرى منه من الذنب، الندم على ما جرى منه من الذنب. وش معنى الندم؟ إذا قال قائل كيف يندم الواحد؟ شو الإنسان يمكن يحط بنفسه ندم؟ نقول نعم، يتحسف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل، هذا الندم على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث الإقلاع عنه، الإقلاع عن الذنب. وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليه، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد ما أقلع. فهو ليس شرطا مستقلا كما قاله بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن الذنب، فلا بد إذن من الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع عن الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن لم يعزم فلا توبة، إن لم يعزم فلا توبة. الشرط الخامس يا آدم، قلناه الناك الناك أتغير مين لا تيبا. نعم نستخلص عن الوقع على الناس. أما قلنا هذا يدخل في الأخلاع نقول النعمة الصالحة لا ضد الوضع هذا ضد الأخلاع. نعم انتقى في الموضع في الوقت الذي تقبل فيه أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه يعني أن تكون في وقت قبول التوبة فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل وهو عام وخاص الخاص القرارة عند الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة إذن فشروط التوبة تكون خمسة طيب هذه التوبة وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره وذكرنا في هذا للعلماء ثلاثة أقوال الأول أنها تصح والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس والثالث لا تصح نعم والصحيح أنها تصح التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره مع الإصرار على غيره لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مدح التائبين لماذا؟ لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين مثال ذلك تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم تصح توبته من الزنا؟ ها؟ تصح على قول الراجح لكن ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح طيب تاب من الزنا مع الإصرار على الربا تصح لأن الربا ليس من جنس إلا على قول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا عظم الكتمان ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاث شروط التوبة والإصلاح الإصلاح لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض وإضلالا للخلق فتوبتهم منه ما تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم مثال ذلك قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما هو هذا الرسول الذي سيبعث كم سيضل من الناس بناء على قولهم يضل منهم عالم ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما فسد الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يصلحوها وإلا ما تتم التوبة وقال وبينوا بينوا ايش معنى بينوا اي اظهروا الحق اظهروا الحق ولا يكفي ان يمتنعوا عن الكتمان بل لا بد ان يكون مقابل الكتمان ايش بيان واظهار حتى تزول الاثار التي ترتبت على هذا الكتمان وفي هذا دليل على عظم العلم وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من تحمله وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. نعم. الإصلاح أنهم يحاولون، هؤلاء الذين ضلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم ويبين لهم الحق، والبيان على سبيل العموم. ولا يقال إصلاح النفس والبيان. إصلاح النفس من هذا النوع، من هذا النوع. وظن إصلاح إصلاح غيره. إصلاح يختص بالنفس لو ولا ولا عام، يعني يحاولون يصحون لو. الآية كما ترون مطلق، والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان، فلا شك أنه يدخل في إصلاح ما فسد بكتمانهم، هذا دخول أولي. أما غيره فهو محل شك، محل شك. وقوله أولئك، نعم وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك المشار إليهم من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان، أحدهما توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة، والثاني قبول هذه التوبة. نعم، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقوله وأنا التواب، التواب صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة، أي صيغة مبالغة ونسبة في الحقيقة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فإنها للنسبة، أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال، إن تصح لهذا وهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، هذه صيغة مبالغة يعني كثير ضرب للنساء، ولهذا في لفظ آخر لا يضع العصا عن عاتقه. وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذه لا، هذه نسبة، يتعين أن تكون نسبة، لأنك لو قلت وما ربك بظلام إنها مبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم، وأما أصل الظلم فليس بمنفي، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم، فإذا ما ربك بظلام نقول هنا ظلام صيغة مبالغة فقط، ما نصح نسبة. هنا التواب غلط، صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة. نعم، طيب التواب تصلح للأمرين جميعا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة التوبة، بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه. كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه؟ كثير. وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم؟ كثير. فلهذا جاء التواب. وقول الرحيم جمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟ وين غير؟ وين يجب الله عليه؟ وعليهم للمتكلم وأنا للمتكلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا هذه هي الخير. مو ظل ما يعود على الله. ما يعود على الله حتى نقول هذه استفهام. ولا يقتضي ولا شيء. طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها التفاف. كيف من أول يقول يلعنه الله هذا يقول عفوه لا بعدها هذه أنتم فتحتوها علي وذا مهب عني مني. أجل فيها التفات مع الآيات التي قبلها ثلاث مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا هذه بصيغة التعظيم ما أنزلنا ما قال ما أنزلت فأولئك يصرخ حتى يفز الواحد. نعم هذا من باب التنبيه فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذا ما هي الفائدة في الإتفاق في هذه الآيات الآيتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله هذا من باب التعظيم. الإتفاق هنا بالتعظيم مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا نعم وأمر الملك بكذا وكذا وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا ولذا جاء فيه العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين ولهذا والله أعلم جاءت بصيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لأنه من رحمته سبحانه وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة فالرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضعها للرقة واللين فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون ومع ذلك ما يقال انهم صاروا اوضع من المرحوم. على كل حال نقول ان الرحمه صفه حقيقيه ثابته لله عز وجل وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبه للمخلوق منتفيه عن الله عز وجل. وسبق لنا ايضا مرارا ان رحمه الله تنقسم الى قسمين عامه وخاصه. العامة لجميع الخلق والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. إن الذين كفروا الكفر في اللغة بمعنى استكبر ومنه كافور النخلة لسطره الطلق. والمراد به الكفر في القرآن والسنة المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان، إما تكذيب وإما استكبار. وقوله وماتوا وهم كفار معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر فلا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على صلة الموصول الليلة التي لا محل لها. وقوله وهم كفار الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت فلم ينزلوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك أولئك مبتدع وعليهم جار ومجرور. أولئك إذن أولئك مبتدع وعليهم جار ومجرور خبر مقدم للعنة، ولعنة مبتدع والجملة من المبتدع الثاني وخبره خبر المبتدا الأول أولئك، والجملة من المبتدا الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته، والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراه، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، وأنهم خلقوا من نور ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة. ولهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم، وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. صافلة ميكائيل يعني كيف هذا موكل بحد الأبدان؟ الطرف مؤكد بحياة الأبدان لأنه مؤكد بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجسادها. وميكائيل مؤكد بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة. عليك حياة الإنسان والحيوان المدى خصوصا من الناس عليك حياة الحيوان أيضا المدى خصوصا من الناس. هكذا جاء به الحديث أنه موكل بالقتل والنبات. هنا شوف الأرواح داخل الصور، الأرواح ضمن الصور ما تخفي فيه. الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد، كما يدل على ذلك حديث أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أنها تجتمع فيه عند النفخ. هنا شيخ لعنة الله يشمل الأمرين، الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يقضونهم وينفرونهم، لأن هذا من اللعنة. وكذلك الناس قال خالدين فيها أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، فإنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذلك الشر قال أريد بمن في الأرض، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل أن لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره، لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره لكنه لا ينسب إليه، ولهذا قال لا يخفف ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، ايش معنى ينظرون؟ اي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل ان المراد لا ينظرون اي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمه، نظر رحمه وعنايه بهم. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، فإن هذا من احتقارهم وازدراءهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلموا، وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يأخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حين ما يموتون وهم في العذاب. ثم قال كيف ربما انه يدخل بها الناس عموما، لانهم يوم القيامه يلعنوا بعضهم بعضا ويكفروا بعضهم لبعض. نعم اين ينسب اليه، لكن تخفيف العذاب غير مسألة العذاب، العذاب على سبيل الاطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما نسب الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس، صابت لجميع الناس، وهو مبتدا وإله خبره، وواحد صفة لإله، يعني أن إله الخلق إله واحد. والمراد بإله المعبود، لكن هنا المراد به المعبود بحق، وإلا في الأصل أن الإله يطلق على كل ما عبد بحق أو بباطل، لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد. أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة. نعم، كما هو معلوم، لأنها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع. وقوله إله واحد، وحدانيته بالألوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية، فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، والمدبر للكون كله المالك له للكون كله. وقوله لا إله إلا هو، هذه جملة تأكيد للتي قبلها، هذه جملة تأكيد، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا إله إلا هو لا نافية للجنس، وإله اسمها، أين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا هو. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء، وهو خبر إلا خبر لا، ولا بدل من خبر لا؟ الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافع للجنس. وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا، وكذلك كون لا إله إلا هو هو هي خبر لا، وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين. والمشهور عند النحويين أنه يشترط في النافية الجنس أن يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر إن أين أنتم؟ وين غيب؟ وين غيب ألفي؟ لا في نكرة، يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا، لا إله إلا هو يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عن أو يمكن أن يجيب عنه لأن المراد بالإله هنا الإله الحق، وهذا حق لا إله إلا الله. فالحصر باعتبار الإله الحق حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. الحصر باعتبار الإله الحق حقيقي لا إضافي، وباعتبار مطلق الإله إضافي، لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيداً بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مبتدا محذوف ولا خبر إلهكم؟ إما أنه خبر لإلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة، لا لكنهما يختلفان. فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما فيه. الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاءت رحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من وصف واحد. وبهذا عرف أن الغفار اسم والغفور اسم، ما نقول إنهما اسم واحد، لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى. ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين. الصلاة والمروة إن شاء الله حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما، لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله، لقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير، لقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله، لقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسم لله، شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعليم، لأنهما اسمان دالان على الصفة. وقد مر علينا أن كل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا. كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا، وهذا مفهوم للأخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ وأنتم؟ طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ على العلم، هذا الصفة. ويدل على الحكم في أنه إيش؟ يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر. ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، استدلوا بهذين النصين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة، لأنه يعني قال فإن الله غفور رحيم، ونقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب، إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم ويصح الحج بدونه، وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي القول، بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلال فيه، بين ليس فيه غموض، وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد من الرد، من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان، صار القرآن غير بيان، يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من على أهل التأويل، والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل ما فيها حق، يقول باطل لا حق فيها، لهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون، ولكن من فضل الله إن الله تعالى بين ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله، من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنزلنا، ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله حنا ما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي لا يتكلم بالعلم اشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. فيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد، والله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله ما ترك الحق غامضا، بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية، مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب وما إلى ذلك، كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه، إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. من أخذه؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. الحين بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه نقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟ إيه، مات على الكفر. الكفر يجوز لعنه. يجوز لعنه؟ ها؟ ما نستطيع؟ لا لا، إذا ما فعل الكفر ما هو بعد المرض. إذا ما فعل الكفر ما هو بعد المرض. نعم. قد نقول بأنه لا يجوز. بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد. منين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأي خير في كون السرع واحد كافر؟ ما أصمت. نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم تذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. فلا يعني بعد ما تكيزه إن الذين كفروا وماتوا إيه أولئك عليهم لعنة الله. الله لعنه، نعم تخبر أن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار. أتمنى الله لعنه ما يجوز. نقول وش الفائدة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل ما قدم. ما يكون هذا المؤمنين؟ لا، هذا عام، طيب الشيخ قال تعالى: قال عنهم بعد كيف نصف مع كل نبي عليه الصلاة والسلام إن العالم لا يكون حفاظ من الشفاعات. إيه هنا مباح هناك. إيه اللعانين كثير اللعن، اللي دائما في أسماء سيدنا الشيخ. وأما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد لعنة. قاتل الله سمرة. اي لا، هذا ما هو بالظاهر قاتل مين بمعنى لعن، صحيح قاتل بمعنى أهلك وليس بمعنى لعن. لا أسب صحيح، سب شريف ما تبقى من توقف، لكن لعن ما أدعى صحيح، ما أدعى والله صحيح. أقول ينظر في ثبوتها، فإذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ويصيب. نعم. أقول يكون هذا فعل صحابي حمله عليه الغيرة ولا يعتبر حجة. طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه، عند دعاء الحاجة إلى بيانه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، هذا لا بد أن تخبره. أو بلسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع، هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم، فيجب عليك أن تبينه، يجب عليك أن تبينه. فصار كتم العلم متى يتحقق؟ إذا دعت الحاجة إلى بيانه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنف والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق، فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، أو أعرض عنه، لأنهم لا يريدون الحق. هؤلاء اليهود أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون الحق، قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق، إنما يريد العنف والمشقة على المسؤول وإظهار عجز أمام الناس وما أشبه ذلك، أو يريد تتبع الرخص، ما سألك لأجل يأخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله، لكن بيشوف إيش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده وللثالث يشوف اللي عنده، ولا منه أفتي بما يوافق الهوى، قال هذا هو القول الصواب ثم أخذ به. وهذا يوجد كثيرا كثيرا، ما شوف بعض الناس يسألك وإذا أجبتك قال نسأل إنسان وقال كذا وكذا، وش معنى هذا؟ معنى هذا إنه يدور شيء أهول يوافق هواه. فإذا علمت بالقرائن أو بالبينات الظاهرة هذا الرجل لا يريد الحق، فلك أن تمنع ولك أن تجيب، لأننا نعلم من هذا ما طلب، ما قصد طلب العلم، قصد شيء آخر. دفع الفتوى اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب، وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز. في هذه الآية ولغيرها، ولأن الإنسان قد يدفعها، أولا ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين، ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين، اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا، هذا لا بأس، كما قال أبو موسى وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، وإلا فالأولى أنه يقول اسأل أهل العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، طريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص، قد يخطئ، فأنت حولهم على عامة الناس، على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى لأنه يضيع الناس الحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تعين عليه ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق. شيخ نعم. طيب إذا جاءني إنسان وأنا خمر عالم أظن يعني إنه ما يفتي إلا منه. إيه. في علماء باقين هم يفتون في مذاهب أو يعني يفتون مبلغين. إيه. قلت له رحمة. يعني ما إنه صار عندك أرجح. نعم. أرجح من غيره. إيه. وأقل الصواب. إلا ما عندي علم فيها ما يفتي. الظاهر إن الظاهر إنه لا بأس به. الظاهر إنه لا بأس به. إذا علمت إن غيرهم ما يفتون بالصواب إنما يفتون بما هب ودب. نعم. يعني بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل اللي وافق السائل يفتي ما دام فيه قول لبعض العلماء. نعم. يقول ما دام فيه قول وهذا أرفق بحاله من نفتي به خلنا نمشي حاله مشكلة. نعم. نين حيث أضاف الكتمان إليه وهو فعل. نعم فيها رد على الجبرية حيث أضاف الله الكتمان إليهم وهو فعل. نعم بقوله يكتمون والكاتم مريد للكتم ولا لا. نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل. التخصيص يكون بمخصص متصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل لا. إن الذين يكتمون لعبادة عامة كل من كتب ثم قال إلا الذين تابوا خصصا. وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله